والشرط لدخول الجنة آمنوا وعملوا. لابد من عمل الصالحات. لابد ان يظهر هذا. لابد. انا عملت ان الغيبة كبيرة. لكن اذا لم اتوقف عن فماذا يكون? اذا اتدرون من المفلس? قالوا من لا درهم له ولا دينار يا رسول الله. قال لا. المفلس من جاء يوم القيامة بالصلاة والزكاة وحج وبر وصدقة وكذا وكذا. كل ابواب الخير. ولكنه شتم هذا وسفك دم هذا واخذ من مال هذا وتقاضى في عبد هذا ياخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته فان سمعت حسناته اخذ من سيئاتهم وطرحت عليه فطرحت النار والعياذ بالله رب العالمين. ولذلك يقول بعض العلماء ان ميزه واحده في الاسلام يدخل صاحبها منك يا من ارتكبه يوم القيامة أمام هذه الغيبة ثواب 700 صلاة مفروضة مكتوبة مقبولة. فبالله عليك كم 700 صلاة صليتها أنت؟ وهذه كبيرة أنت متعود عليها وأنا وإلا من رحم ربي أسأل الله أن يمسك ألسنتنا عن أعراض المسلمين. إذا من سلم المسلمون من لسانه تعال إلى يدك. لو ولد في مجتمع مسلم موظف مرتشي وبالذات ربنا يعافينا وياكم المهندس الاستشاري الا من رحم ربه ياتي ليتسلم منك الموقع سبحان الله يقول هذا غير مطابق للمواصفات فان وجد تحت المنضبط مبلغا اصبح بقدره قادر وفجاه ان المبنى مطابق للمواصفات. المسلمون الان يضحك الواحد على نفسه لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يريه الله من حجب الغيب كانما يعيش بيننا. سوف ياتي زمان على امتي يسمون الحرامه بغير اسماء يعني يسمى الرشوه ايه اكراميه هبه حلاوه ندامه يعني من اي حلاوه من اي شيء يعني الحلاوه تخص الحزن الاكراميه تخص الكرم. تنظر الى الالفاظ أمر الأنفاق يعني كما يسمى الغرب المسلم الملتزم متطرف أو إرهابي ونعيش نحن على الغرب ذهاب لماذا نعيب على أنفسنا وقد سمينا الحرام بغير أسماء سمينا الحرام فأصبحت المسميات مختلفة وضاعت قضية الحلال والحرام في أذهاننا. ولذلك دخل رجل على عمر رضي الله عنه بن عبد العزيز ويقول له هدية يا أمير المؤمنين. قال أنا لا أقبل الهدية. انظر الى يبدو ان الرجل كثير في ناس من بعض الناس يعيشون بيننا في هذه الايام. قال لقد قبلها الرسول يا امير المؤمنين. يعني الرسول قبل الهديه يا شيخ سبحان الله قبل الهديه. قال كانت لرسول الله هديه ولنا نحن رشوه. يعني اللي كان يعطي الرسول هديه الرسول يعني هديه يقول له بدل ما صلاه الظهر اربع ركعات بعدها ركعه واحده وبعد عنك صيام رمضان. الرسول لا يرشد لكن كانت الرسول الله هديه ولنا نحن رشوه. هدايا كما قال الرسول هدايا العمال غلول اي تغل صاحبها في النار يوم القيامه. هذا ذكره وهذا اهدي اليه من الفلسطينيه. فيقول الحديث صلى الله عليه وسلم نرسل واحد منكم ياتي بطبقات الناس فيقول هذا لكم وهذا اهدي اليه. او قد جلس في بيت ابيه وامه اكان يهدى اليه شيء. هدايا العمال غلول والعياذ بالله رب العالمين. فهذا الموظف المرتشي الذي يعطى ياتي صاحب الشركه الاخرى ليسلم المبنى ولا يريد ان يدفع عندئذ يقول المهندس لا هو غير مطابق للمواصفات لان الرجل لم يطابق هوى الرجل فيما يوضعه في جيبه او في حسابه. هذا الانسان الذي اعطى رشوه افسد الموظف على بقيه الشركات وبقيه اخوانه ثم يفسد المجتمع ثم كما يقول صلى الله عليه وسلم عن سفينة المجتمع كله مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوله اتهموا في سفينة. يعني الانسان السائر على طريق الله والانسان الذي يقع في محارم الله قسمه الرسول قسمين جماعة اتهموا عملوا قرعة يعني فصار لبعضهم اعلاها ولبعضهم اسفلها فصار الذين في اسفل السفينة قالوا بدلا من ان نؤذي من فوقنا عشان ناتي بالماء يعني على سطح السفينه وهم في قاع السفينه تحت مستوى الماء. بدلا من ان نؤذي من فوقنا نخرق في نصيبنا فرقه يعني افتح فتحه في قاع السفينه وياخذ الماء دون ان يؤذي من ايه من فوقه. فان اخذوا على ايديهم نجوا ونجوا جميعا وان تركوهم ماذا يحدث؟ هلكوا وهلكوا. وهذا هو الذي يحدث لنا نحن الان في السفينه في المجتمع. تركنا اول عاصي اول مهندس استشاري نصاب او مستشفى، تركنا اول محامي نصاب ينصب على الناس، تركنا اول موظف مختلف. فلما تركناه كامه كمجتمع ولم ناخذ على يده صار الذي خرق في يعني نصيبه خرقا، قال يعني هذا نصيبي اعمل ما يعجبني، يعني هذا اسمي هذا مثلي انا اعمل ما يعجبني. فلما خرق خرقا هلكوا وهلكوا الجميع حتى الصالح يغرق حتى الصالح يغرق. ولكن شتان ما بين الغريقين، غريق بالنار لانه فاجر وغريق في الجنه لانه سبيل، لكن هو لم ياخذ على يده. فبالتالي هذه القضيه من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذا من الناحيه الظاهريه ان اسلم انا من لسان ويده وان اسلم انا من لسان وتصير الاعراض حصونه وتصير الظهور محميه. الآية التي تخص الباطن قال ربنا في سورة البقرة ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم ماذا قال الخليل؟ قال أسلمت لرب العالمين. هكذا ما معنى الإسلام هنا؟ الإسلام هنا هو الإذعان القلبي لكل أوامر الله. اذبح ابنك يا إبراهيم، اذبح ابنك، كل امرأتك زوجتك وولدك واتركهم في وادٍ غير ذي زرع عند بيت الله المحرم يأخذ زوجته وأولاده عند بيت الله المحرم. كذلك هاجر أيضا أمرها أعجب، أمرها أعجب أن زوجتك تتناقش معك في صغير الأمر والكبير دون أن تفتح مجال النقاش. لماذا؟ كيف؟ اشرح. بين لم يثبت في التاريخ ولا في كتب السيره وقد بحثت بين اضابير الكتب وكتب التفسير ان هاجر سالت الخليل سؤالا من طريقه من فلسطين الى ان وصلت الى ام القرى، ان سالت الخليل سؤالا الى اين نحن ذاهبون؟ هل تستطيع انت ان تخرج من حجره الى حجره الى ان تستاذن ولي الامر؟ حرام. اذا كان يعني المساله ذات ثلاثه فتناقش لماذا انت ذاهب على غير عادتك؟ شرح بين من كنت تتكلم. لكن رحمة اسماعيل رضي الله عنها وعلى ابنها وعلى نبينا الصلاه والسلام وعلى ابيه سبحان الله ما قالت شيئا. لما وصلت الى ام القرى وعلمت ان زوجها سوف يتركها ورضيعها وحينئذ في هذا المكان زالت السؤال الوحيد. الله امرك بهذا؟ قال نعم. لكن الكارثه العجيبه ان كثير من المسلمين اذا دلل على اميره البقره يدلل بهذا القصه وهذا الجهل. القصه تقول ان هاجر قالت زوجها الله امرك بهذا؟ فعلمت ان الجهل نعم، فقالت اذا لم يضيعك، اذا ليست القضيه مبنيه على غيره من ساره، او ان ساره التي لم تنجب بعد غارت من هذه المصريه التي انجبت ولدا وذكرت في بيئه يعني طبع الذكور مكان يعني مكانا عاليا ما ذكر هذا، وانما هذا في اذهاننا وفي تفكيرنا الخاطئ وفي تفاسيرنا الخاطئه ليس في التفكير العلمي، انما قالت الله امرك بهذا اذا لم يضيعك. فلما جاء الخليل ليذبح ماذا حدث؟ قال له ابنه اسماعيل كان الرجل يقول له ما قاله الشيطان. الشيطان ماذا قال لابراهيم؟ يا رجل اجنون اتذبح ولدك وحيدا فلا تكلم بعد ان انجبته في هذا العمر، كيف لك ان تنجب؟ هكذا قال ابليس. ولو قال اسماعيل هكذا لان امر مخالف لطبيعه الانسان، امر مخالف تمام، كيف يذبح الانسان ابنه؟ لكن لما راى في المنام انه يذبح ابنه ورؤيه انبياء واحد وامر من الله عز وجل فاقر ماذا ترى؟ قال يا ابت افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين. ثم قال له معينا ابنه على هذا، معينا اباه على هذا، يا ابت القني على وجهي حتى اذا نظرت الي ربما تاخذك الشفقه فلا تنفذ في امر الله. ثم شد وساقي حتى اذا ذبحتني لا تتطاير رقاق من دمك فتلوث ثيابك. بالله عليك انت اذا امرت انت الامرين والامر الثالث يتمعر الرجل في ايه؟ ما عندك اولاد في ايه؟ كلما رايتني اذا بعمل اذا بنقالك اذا بشتري اذا بيه سبحان الله. يا اخي سبحان الله مجرد النظر في وجه الاب والام النظر من نظر الى ابيه او امه شجره كبرياء واحتقارا امسكت الملائكه عرش الرحمن فكفى عن القطط الغضب الجبار سبحانه. ولان ابناءنا ربما اطعناهم من شبهه ومن حرام ولما اتقي الله فيهم فظهر هذا الامر. الولد متمرد والبنت متمرده يلاقينا لها تعريف يقول لا انا لا اتزوج على الطريقه الكلاسيكيه التي تزوجت انت وامي بها هذه حياه فاشله والله ما اكثر الحياه الا لما تركنا كيف تزوج اباؤنا واجدادنا. نسبه الطلاق في دول العرب وصلت الى من 13% الى 26% في دول الاسلام التي يجب ان تحافظ البيوت عن لماذا؟ لان اما اكل الشبهه اما اكل الحرام عدم تقوى الله. الله عز وجل قال عن البشريه واصلحنا له زوجا فماذا الذي اصلح؟ الله عز وجل. لماذا؟ انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاسلام الوجه لله وتسليم الامر من قلب العبد لله عز وجل هذا هو الاسلام. ولذلك اعطيك شرحا اوضح يقلق الناس مساله الرزق. اسمع هذه الكلمه الدنيا شيئان شيء هو لك وشيء لغيرك. الدنيا اما شيء لك رزق يعني واما رزق لغيرك. اما الذي لك لن تستطيع ان تحصل عليه قبل موعده وقبل اوانه ولو يعني وقفت بجوارك يعني كل الاسباب المرفوعه وغير المرفوعه لن تاخذ هذا الرزق وهذا الشيء الذي هو لك الا في الوقت الذي اراده الله وبالطريقه التي يريدها رب العباد عز وجل. اما الشيء الذي هو لغيرك لا تفكر فيه. لماذا؟ لانه ليس من رزقك. ليس من رزقك. فكما ان رزقك يحجب عن غيرك يحجب رزقك عنك. فلا تقولن عندما ترى موظفا عندك مرتجل او مختلف او لص فتقول لا انا لا استطيع صرفه. لماذا يا عم هذا رزق؟ يقول لا قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. قل انت لا تقطع رزقك. انت تقطع من هذه المؤسسه شجره خبيثه ويجب ان توصي الناس ان هذا رزق. أنت تذكر عليه مرة وثانية وتنصحه فإذا لم ينتفع عندئذ يجب بذل هذا العرض حتى لا نصير كتلك السفينة التي حذرنا منها رسول الله صلى الله عليه وسلم نخلق في نصيبنا فرقا فإن تركوها يعني تركوهم هلكوا وهلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. فكما أن رزقك يمنع عن غيرك رزق غيرك أيضا يمنع عنك. لا يصل إليك رزق الغير أبدا. رزقك سوف حتى الرزق قلت من قبل لو ان الرزق صبر حتى ياتيه رزقه لجاءه الرزق لم يسرقه ولكن بذل حلال ولكنه يستعجل ما عند الله فانما عند الله يستعجل يطلب بطاعه الله ولا يطلب معصيه. اللهم ارزقنا وبارك لنا في ارزاقنا واجعلنا حلالا يا رب العالمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. احمد الله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اما بعد اريد ايها الاخوه ان هذا الكلام يصير منهاج عملي ان يسلم المسلمون من ابنتنا وايديهم وان نسلم نحن قلوبنا لله رب العالمين ليختار الله لنا القلب. ثم بجوار هذه الكلمه اقول الدعاء الى الله عز وجل نوعان. الدعاء الى الاسلام الذين يدعون الى الاسلام داعية عامل وعامل داعية. هذا هو التقسيم. اما ان الداعي يعمل الناس ويأخذ بيد الناس كالخير. ولكن يبدو ان كثير من المسلمين يحبون التمرد على الدعاة وعلى العلماء. وكم من بلاد تمردت على دعاتها وعلمائها فخلت وصارت سترا من الدعاة المخلصين ولم يصبح في تلك الدول الا سبحان الله المنطلقه والموقوده وما اكل السمنه. ثم اقول من كرم الله عليكم أن رزقتم بأخ لكم في الله يحب كل الجماعات، أن أحب كل الجماعات العاملة على الساحة. ولكن في تحفظات على بعض من الجماعات للتنظيمات البشرية، هذه الجماعات لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن طالما تعمل إطار الكتاب والسنة فأنا أقول أنها طرق دعوة، طرق دعوة. فمثلا أنا أحب الذين ينتمون إلى جماعة السلف أو السلفيين، أحبهم لأننا كلنا نود أن نكون من السلفيين. من منا لا يتمنى أن تكون فيه رفقة أبي بكر وحياة عثمان وقوة عمر وعلم علي وإنكار ذات أبي ذر ويعني فنون وعرض عبد الرحمن بن عوف على الفقراء وقوة سعد بن أبي وقاص وقيادة السلف؟ هؤلاء هم السلف، يعني هذه السلفية. لكن مع حبي إخواني وأبنائي من الذين يقولون نحن من السلفيين، يجب أن أقول لهم إن تقصيد الوجه ليس من السلفية، وإن اتهام النبي عصبيين ليس من السلفية، وإن خوف أعراض العلماء ليس من السلفية، وإن التعالم على العلماء ليس من السلفية بالشكل. هكذا أيضا أحب الصوفيين، أحب الصوفيين رقة قلبهم، محبة للنبي صلى الله عليه وسلم، محبة لآل البيت، توكلهم على الله، كثرة الذكر عندهم، يعني معيشتهم على الأمل. لكن أكره وأبغض فيهم البلع، المنكرات، الأضرحة، الطواف حولها، الوساطة بين العقل وبين ربه، هذه التي تسمى حضرات، وهذه الأمور الغريبة التي هي جديدة وغريبة على دين الإسلام، أقول أنا لا أحبها، كما أنني أحب ابن من أبنى. لا أحد يحب أبناءه، أنا أحب ابني، لكن أبغض في واحد منهم كبرا، وأبغض في الآخر تكاسلا، وأبغض في الآخر استهتارا، وأبغض في الآخر عدم فهمه، لكن كلهم أبناء، الإنسان يحب أبناءه. لكني أقول لا نريد سلفية تنطع ولا صوفية تنطع، لا، الدين ليس هذا، الدين الذي جاء به سيدنا محمد ليس كهذه الصور. أحب جماعة الإخوان المسلمين، ولكن أعيب عليهم أنهم يدخلون الصوم في السياسة، ولا تعرف ما دخل في السياسة فيه إلا أصلا، تعالوا ربوا الناس وربوا سلوكيات الناس، وأعيد الناس إلى حضيرة الإسلام كما كان في دار الأرقم، حيث ربى خير البشر سيدنا محمد في الناس. ربهم على العقيدة السليمة وعلى الإسلام، يعني ولا تضيع أوقاتكم في التناحر مع أصحاب الكرام، هكذا. لكن جزاه الله خيرا يحبون تربية الناس وإلى آخر ما يصنعون، هذا خير كبير. أحب أبنائي أيضا الذين يقولون نحن نحرص في سبيل الله، يعني كلنا في سبيل الله، أحب فيهم تواضعهم، وأحب فيهم أنهم يستمعون إلى النقد بقدر البحر، أحب فيهم يعني حجبهم على المساجد ومحبة أن يأخذ الناس إلى بيوت الله. ولكن أتعجب من هذه الضريبة التجارية التي تستخدم 4 أيام وخمسة أشهر وسبعة أيام وتسعة، هذه أمور يعني ما عند الله من الكفار، حتى أن البعض يقول أن بعد سن 40 لا تعمل، وهذه المصيبة. والرسول يقول إذا قامت الصيام وفي يد أحدكم تشكيلة ماذا قال؟ لكن لا هم ينكروا هذا أو يعني لا يفهموا هذا، الانطباع العلمي عندهم قليل، لكن نحب في هذا. فمن كرم الله عليكم ان رزقتم باخ لكم بالله يحب كل هذه الجماعات وليس معنونا تحت جماعه معينه. فالله يرضى عليكم نصيحه الاخ، كم من متمردين تمردوا على العلماء فتبخر العلماء من بين ايديهم وظهر الى الناس جهال يؤتون الناس فيردون ويردون، حافظوا على التقيه الباقيه. لم يخلق العلماء الا الذين يعني نستطيع تتبعهم بحسن فهمهم لدين الله عز وجل الا القله القليله في عالم الانسان، قله. فان الحرب عليهم لا داعي يا اخي لان الجهد البسيط فقط العلماء فانك تجزم هذا يا اخي. لحوم العلماء مسمومه وسوء خاتمه منتقطين عند الله معلومه كما قال ابن الجوزي، فلا بد ان نحافظ على البسيطه الباقيه. ولعلنا ان نمسك مسلك صحابه الحبيب صلى الله عليه وسلم، ليس معنى كلامي انني اضرب جماعات، لا ابدا، انا احب كل من يقول لا اله الا الله، يعني اود ان اضع ذرات تدوسه قدمه على راسه احتراما وتمجيدا لانه من جماعه المسلمين الذين نتمنى ان نتواصل الحق ونتواصل الصبر. اللهم اجعلنا من المسلمين الصبر في الله رب العالمين. اللهم اجعلنا معنا ماذا جمعنا وقولنا، اللهم اجعلنا معنا تفرقا معهم. لا تجعل بيننا شقيا ولا محروما. اللهم هيئ لنا من الازواج الصالحين واجعلنا من الزوجات الصالحات وقل عنهم شياطين الجن والجن اجعلنا اخوه من الله تعالى في كفر وعوك من احضر والعافيه على راسك من عاديت. انظر الاسلام ومعيشه المسلمين ومن اراد للمسلمين سوءا فاضرب المسوء اليه واخذ لنا منك بقدر الله تعالى اجمعين. صلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله وصدق الله فينا نذكر حميدا بعد الصلاة ان شاء الله. قوة الصلاة ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. القضية عندما تنتهي الأولياء بعض العلماء يكونوا كالأطباء في خبرتهم في أمراض الأمة، لأن عندما يجد أهل العلم سويا ويتدخل في يعني أمراض الأمة وهي كثيرة يضع أحيانا أيدي أو غالبا أيديهم على مواطن الداء. وأضرب مثال بسيط، أردت أن أشرح في دروس العام الماضي في العقيدة رأيت أن الأمر قد يخطر على الناس، فدرست العقيدة دون أن يدري أو دون أن ينتبه أحد من داخل حكم الإعطاء، لكن نص المتعلم يقول الشيخ انقلب إلى منهج سوء لغة حكم الإعطاء وإعطاء الله ويسوء، والحكمة ضرت المؤمن. يعني أنت لما تدري الحكمة على لسان الكافر أنت أولى بها، دي الحكمة على لسان الإنسان لا تستمر الفرق والحكمة لا تقال قاعدة شرعية خذها فأنت أولى الناس لا تتركها لغيرك. فدرست العقيدة ما أدري الإخوة الموجودين لاحظوا هذا ولا هم كانوا نايمين على جنبهم نايمين أكيد يعني الناس الله مصحين وأنت أهل النصاحة. درست العقيدة على مدى ربما سبحان الله العظيم شهور حتى هذا العام إلى أن توقفنا قبل السفر من الصيف من داخل حكم الإعطاء، وأنا هذه يعني طلعتي إلى درس العقيدة، لكن دراسة العقيدة في الجامعات وفي الكليات في الدين والكلام هذا أنا أسميه الجاهل، لأنه لا صلة له بحكاية الوجه والوجود وجاهل الوجود وهذا الكلام المتداخل الذي لا يعطي الإنسان يلقى في قلبه. ولذلك أنا عندما أرى سلفية أحبه لأنه يجيب السلف فلا بد أن أحبه يعني. وقف أحد علماء السلف ونحن نؤسس الاتحاد العالمي لعلماء السلف في لندن الشهر الماضي قال كلمة عجبتني. وقف أول عالم من إخواننا الشيعة قال كلامه. وقف العالم السلف يعلم تعليق لطيف وهذا فقه هذا كلام. قال يعني أعطونا الكبير أعطونا الكبير أنا وكل العلماء وكل الأمة نصلي في كل صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله. إذا نحن نصلي اللهم صل على محمد وعلى آله. يشمل هذا من؟ علي، الحسن، حسين، فاطمة، قال بيت الخليل. فقال الرجل البطاطا فإذا كان هذه هي الشيعة وهذا هو التشيع فأنا شيعي. ورئيس سلف بحث يعني ان شاء الله عليه يريد ان يخرج الثالث يقول يعني نحن في زمن الشده عندما يهجم غير المسلمين على المسلمين لا وقع عندنا من يعني المجتمع يعني هذه المساله. فتخيل انت الى الان داخل اهل السنه والجماعه نحن ما زلنا مختلفين ان هذا رجل يعني لم يخطط الثوره وهذا رجل يحدث الحياه وهذا رجل يهدد الحياه يا اخي خير وبركه يعني لا يهدد الحياه وحب واحد ثاني هدفها شويه لا تصدق يا اخي الله بالله عليك. هو الالتزام مرتبط بتقصير وجهك تماما بماذا؟ عايز تنصح نصيحه اقول انصحك بالله يا اخي ببساطه بطلاقه وجهك. هل بلغت ان ابا بكر لما نصح بلالا ان يقتل الاسلام هل يعني من عليه بناء بكل حتى قال عمر ابو بكر سيدنا واعتقد سيدنا عمر يقول عن بلال انه ايه؟ انه يعني سيد لما كانت بلال من رسول الله صلى الله عليه وسلم الم يحاول عليه ان ياخذ يوم الفتح شرف ان يؤذن فوق الكعبه اول اذان بعد فتح مكه وبعد تحطيم الاصنام؟ ماذا قال الرسول له؟ لا يعلم. بلال يقول يا رسول الله انه ينطق الشين سينا، رجل اعجمي من الحبشه، اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا، قال ولكنها تتبع عند الله فينا. سبحان الله، هذا ادب رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الاخوه يعني عنده هذه البساطه وهذه الصلاه؟ سبحان الله، لما يجيء بالرجل شارب من الخمر والضارب بيده والضارب بثوبه والضارب بنعله والضارب بيده تشارب فتلسه بأسكحة، فقال عمر أخذك الله كبيرت لك شارب من الخمر؟ قال لا تدعو عليه يا عمر انه رجل يحب الله ورسوله. من من عنده هذا الدين؟ يغلع في تطورين ان احنا ملائكة وغير قاعدتنا الموجودة التي اريد ان ازيلها من قلوب المسلمين، هذه القاعدة السيئة تقول انت معي فانت قديس، انت ضدي فانت ابليس. من صحيح وما هذا بشر؟ يا اخي الاعداء يريدون يعني الانتهاء من كلمة لا اله الا الله. من يمثلها بقى يطلع عالي يطلع من محبين العلم في اي شيء ونحن داخل المسجد الواحد الواحد والبيئة الواحدة والدولة الواحدة والأمة الإسلامية أمة واحدة، وأن هذه أمة مرة واحدة وأنا أمة سبحان الله تتقون تستقيم على طريق أن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحان الله، الإسلام جمع حول رسول الله صلى الله عليه وسلم عناصر عجيبة. جمع أبو بكر الذي لم يروي حديثا ينفع عن رسول الله في تواضعه وسمته، وقال في الحبيب ما تبقكم ابو بكر بصلاته ولا صيام، ولكن تبقكم بشيء وقال هذا. واذا كان حد يغضب من يوم ابا بكر فان الرسول يقول صلى الله عليه وسلم هلا تركتم لي صاحبي لوضع امام الامه في كفه وامام ابي بكر في كفه لرجعت كفه امام ابي بكر. هل بلغك ان الرسول كان مخطبا جليلا امام بلال وعمار وعبد الله بن مسعود وعبد الله الفقراء من كل هذا؟ هل ممكن مرة في التاريخ ان من ابو بكر وقال له يا بلال انا اعتقد انت لحم السابق من خيري انا اللي انفقت عليك وعلى اللي غلبوك؟ هل بقى مع ابو بكر هذا؟ ما يعرف ماذا الصلاه لم تكن ما قرانا هذه المعلومات. لكن الناس اخي اول ما يوصلك كده صار طويل صدقته لكن ما بالله كيف انت على قوم كده يعني ممكن كده الراجل من الكلمه الشريف واحنا بنسال الشيخ للاسف ربنا يجزيه حاجه اصلي بالخمسه زوجي حليب ومسلم. قال لا صبر من ذلك ما صبر ثلاثه يوم من ذلك فقول خلاص يا اخي يعني خليك معاك ادعو له بالهدايه ربنا ان شاء الله يوفقه للخير وبعدين الامه في حاله من الخطر والله سبحان الله العظيم. يعني انت اذا قرات كتاب الغاره على العالم الاسلامي الواحد يريد الكاتبين يترجم للعربي يريد كل بيئة كتاب الصغير هذا. انا لو قلت لك دلوقتي في كتاب كيف تكتب 100,000 هتروح هتبص المختلف الكوابير عشان يقدر كتاب الغاره على العالم هذا كتاب يخص في الدين. كان قصدنا من استعمار العالم الاسلامي ان نلغي الاسلام داخل قلوب المسلمين وما زالت هذه القضيه موجوده ولا هو هيفرق زي لا لا لا سيبك انت من السنه اللي اتخلف تقول في الانف لا مع الجماعه كذا وكذا هو كل من يقول لا اله الا الله هو يمثل عدو. فلا بد ان احنا يعني اذا اختلف اصحاب المحراب احتلوا اصحاب الحال سبحان الله. لان انا اتعجب احيانا لما يموت فنان من الفنانين ولا فنان اهل الفن شباب يذكروا حسناته وسبحان الله. واحنا اذا جلسنا وزرت العالم من العلماء ويطلع واحد يقول لك نظره لا لا لا لا لا هذا رجل في حق الفنانين يدافع عن بعض ونحن لا يدافع يعني من دفع عن عرض اخيه المسلم طرد الله عنه جهنم يوم القيامه. ها انت دافع عن عرض اخوك المسلم عايز تنصح انصح بينك وبينك فالنصيحه على البلد صريحه خذوا على جنب كده ومد يعني كلمتين كلمتين خلاص انت اعرابي لما دخل الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا صنع؟ جلس. هو في فرق بين المسجد والشارع او رمل القصر وبره رمل القصر. فجاء عزكم الله سم الصدور عزكم سمر ثيابه وبدا التبول داخل النجاح. اظن واحد من ايام كان قدر ولكن طبعا قطع لها جرى الصحابه نحو الرجل قبل ان يصلوا اليه حدث بينهم وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لا تؤمنون الا تقطع عليه دوله من قطع صحيح حنان رسول الله ونور رسول الله عق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعد ان كان رجل اسلم في الثوب وضع يده على كتفه لان يعني كل وجه حسنه وما كانت هناك يد الين من يد رسول الله. وكان اذا وضع يده على راس طفل او على كتف انسان لا تتركه هذه الرائحه التي جمعه ثانيه حتى لو كانت. وكان اذا سار المشارع وتركه صار الصحابه بعده بفتره قالوا لابد ان الرسول كان يسير من هنا. شكر المسجد اعزك الله انت يعني اللي صار هنا في بتاعك في الطوارئ كان عايز يروح في ميره ويصلي على الريحه. المهم يا ابا لا هذا مكان لا تروح لما صنعت الاول. يعني اذا مش يقول له انت البعيد جميل انت اعمل مش لازم انت مسجد لما حد رفعك حد علمك. هذا مكان لا هذا مكان للصلاه وللعباده. اهلقوا على دور اخيكم سجلا دليا جدا من ناس ظل مقارب رفقه الاستاذ وقساوه كلامه بقى تخليك يوم شده لان انت ما خرجتش من الفن لما يشيل شعره ويحتاج يشعر بشيء من الحنان الحنين. هو هذا قال رافعا يديه اللهم ارحمني يا محمد ولا ترحم احدا من بعدي. قال له حجبت واسعا على محمد لا ترى الله على محمد فانك من نار. هكذا كانت دعوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعوه كانت كده بهذا النص سبحان الله. الرجل يعني واحد زي سيدنا عثمان ده من السلف ولا سيدنا عثمان مش من السلف؟ ده كان السلف. سيدنا عثمان كان فيه حياه عجيبه حتى انه سكن عاما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول ما سمعت قد خشف عثمان قد قلت سنه كامله لمكانه ابنته من رسول الله. مكان حضورته يعني رقيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. متى؟ حياه عايز يغتسل فين خلف البقيع قبل ان يروح يغتسل عشان لا يؤذي رسول الله بخوف الماء ويترك الدور معه. هذا الحياه اين هو؟ هذا الادب اين هو؟ كان يتوضا ركبته مكشوفه فلما دخل عثمان غطى ركبته انا الا استحي من رجل تستحي منه ملائكه السماء. يا اخي يعني هذا هو الادب. ألم يذكر الرسول على علي وهذا قصص من باب التذكرة عشان يعني تنظر إلى هذا الحوار الراقي ما بين هذه العائلات العظيمة التي يتلفون الطارئ الذي يجب أن نقول إذا كنا نحن من الثورة كنا كذا. دخل فوارق فاطمة في شهر الأخير من الحرم وصفحا تريد الرحمة علي والعرب تتصدم الرسول بأدب شديد يا علي من يطهر البيت اتاخذ لي من اخذ نظره فاطمه ايه ده؟ طب خليك انت زوجت ابنك كده بالمحروس ها؟ عفاك الله بالمحروس دخلت بيتك بتعمل عمل ما كانش بتعمله عندك في البيت بتلمع النجف او اللي بتصحى نزلت كده عليك قبل ان ابويا بس نظر يقول بتعملي كده؟ انت راجل اتق الله يا علي أتأذن لي أن آخذ نوبة الظهور؟ لا تبقى بيت الرجل يستأذن هذا البيت صار بيت رجل آخر يستأذن منه. فلما جلس يفهم مع علي تغيظ فاطمة علي وتقول يا علي أنا أحب إلى رسول الله منك. طب يا فاطمة كنت خلاص عليك لكن هذا بيوت يا اخي راسول والله بيوت يجب ان ينسب هذا الكلام للناس كل المسلمين اللي يعرفوا هذا الكفر مش انت بس تعرف انقذها يا اخي للناس. فعلي مش اي واحد يعني ما شاء الله عليه عايز ياخذ اي تقرير اي كلمه احق يا رسول الله هي احق اليك مني بالله عليك وزوج بنت كذا في الكلمه تقول له الله يا اخي يمكن ما تكون عبد الله رحمه الله